بعد عن محاضرة السابعة من محاضرات الفطر، وما زلنا نتكلم عن سنن الفطر. ويقول صاحب المتن: والختان واجب على الذكر والأنثى. الختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. والحديث متفق عليه. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يختتن. وأيضا إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 عاما، وأن يصنع هذا الأمر وهو في هذا السن دليل على أن هذا الأمر حتم. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا الختان من ملته. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم أيضا. وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان، فيستدل ويستنبط من هذا الحديث أن الرجل يختن وكذلك المرأة. إذا التقى الختانان، أي ختان الرجل مع ختان المرأة. فيقول: هذا دليل على أن النساء كنا يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره، حتى قد روي أنه لا حج له ولا صلاة. ويقول: عند البلوغ وقبله أفضل، يعني أنه يجب عند البلوغ لكن قبل البلوغ أفضل، لأنه أقرب إلى البرء، ولأن قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين، أي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، أي إذا بلغ. يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، أي إذا بلغ، ولكن قبل ذلك أحسن وأفضل. فالختان، ما معناه الختان بالنسبة للرجل؟ الختان هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة، هو قطع الجلدة التي في مقدمة الذكر. وبالنسبة للأنثى، قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء: هذه اللحمة الزائدة تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك، وهي في داخل فرج المرء. هنا يقول أن الختان واجب على الذكر والأنثى. وهناك رواية أخرى لإمام أحمد أنه واجب على الذكر، سنة للأنثى. وهذا الذي رجحه العثيمين رحمه الله تعالى، أن هذا هو أقرب الأقوال، أنه واجب على الذكر وأنه سنة للأنثى. لما بينهما من التفريق، أو لما بينهما من الفرق؟ فإنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وهي الطهارة. لأنه إذا بقيت هذه الجلدة التي على مقدم الذكر، هذه الجلدة يدخل تحتها الوسخ والبول، وأيضا تسبب التهابات نتيجة للأملاح الموجودة من البول التي تكون على الحشفة وتحت الجلدة التي لم تقطع. هذه الجلدة عندما تقطع يظهر مقدمة الذكر وهي الحشفة. فإذا كانت مغطاة بالجلدة كان البول بين الحشفة وبين الجلدة، والبول كما نعلم فيه أملاح فيسبب التهابات في المكان، بالإضافة على أنه يبقى شيء من البول بين الحشفة وبين الجلدة، فإذا عصرت هذه الجلدة خرجت قطرات من البول مما ينجس المرء، فمما لا شك مما يؤثر على طهارته، فهذا أمر به، فهو في حج في حق الرجل آكد، لأنه متعلق بشرط من شروط صحة الصلاة. أما بالنسبة للمرأة فهو لفائدة أخرى، فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها. المرأة التي كانت لم تختتن قديما فكانت تكون شديدة الاغتلام إلى الرجال، شديدة الاغتلام إلى الرجال، يعني هي تشتهي الرجال بشدة، فهذا الختان يعدل شهوة المرأة. لذلك عندما كانوا يتشاتمون يقولون يا ابن القلفاء، يا ابن القلفاء أي التي لم تختتن، يا ابن القلفاء أي أنها مغتلمة شديدة الاغتلام إلى الرجال، أي أنها شديدة الشهوة إلى الرجال، فلتعديل هذه الشهوة شرع الختان. ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ختانة، امرأة تختن النساء تسمى أم عطية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، أي خذي شيئا يسيرا من هذا العرف الذي قلنا في فرج المرأة، خذي هذا البذر أو كما يسميه العلماء البذر، خذي من هذا البذر شيئا يسيرا، فكما يقول بعض أهل الطب لا يتجاوز ربع البذر، وأنه لو تجاوز ذلك بحيث أنه يعني زال البذر بالكلية فإن هذا يتعب الرجل ويتعب المرأة أيضا، وقد يسبب فسادا في العلاقة بين الرجل والمرأة إن لم يكن الختان سليما. فإن تجاوزت المرأة تكون شهوة، فإن تجاوز الختان تكون شهوة المرأة بعيدة، ليس لها شهوة، أو شهوتها يعني ليست متوسطة ولا معتدلة، فالختان يعدل شهوة المرأة، يعدل شهوة المرأة. لذلك هو كما في بعض روايات أحمد مكرمة للمرأة، مكرمة للمرأة أو سنة، وقول آخر أنه واجب للمرأة كما هو المذهب هنا في هذه الرواية، ومما لا شك هو في الرجل أشد، هو في الرجل أشد. فالختان سنة من سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واجبة في حق الرجال ومكرمة أو مستحبة في حق الأنثى. ننتقل إلى باب آخر وهو باب الوضوء. نعم. بعضهم قال السائل يقول شعر الدبر يدخل في العانة، بعضهم ألحقه بالعانة، بعض أهل العلم ألحق شعر الدبر بالعانة، فحلق العانة يدخل فيها شعر الدبر. باب الوضوء. الوضوء بالضم غير الوضوء كما ذكرنا في طهور وطهور، مش كده؟ في الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو العمل، هو الفعل نفسه. فيقول باب الوضوء، قال والوضوء من الوضائح، الوضوء من الايه؟ من الوضائح، وهي طهارة ونظافة، والوضوء الشرعي معروف تجب فيه التسمية. قال تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث استدل به على وجوب التسمية على الوضوء، وبعضهم لم يصح عنده الحديث، يعني ذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى أن التسمية على الوضوء أو عند الوضوء سنة وليست بواجب، وقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يثبت في الباب شيء، قال لا يثبت في الباب شيء، وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث. وأيضا منهم من قال أنه لا يجب، لأن كثيرا من الذين ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وهو صحيح حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسميع. وأيضا رواية أخرى للإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التسميع على الوضوء سنة وليست بواجب، أي موافقا لجماهير أهل العلم في ذلك، لكن قال بوجوبها أحمد في رواية، وقال أيضا ابن حزم والشوكاني ومال إلى ذلك الألباني، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى مجموع الأحاديث في الأمر بالتسمية تشعر أن الأمر له أصل، يعني هذه الأحاديث لكثرتها تعطي الأمر قوة في القول بالوجوب. وكذا أيضا قال المنذري وقال الصنعاني أن كثرة هذه الأحاديث تعطي الأمر قوة في أنه يجب، قال تجب فيه التسمية. وأيضا مما استدل به الجمهور أن التسمية غير واجبة أن الله جل وعلا لم يذكر التسمية عندما أمرنا بأركان الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يقل سموا واغسلوا. فهذه الآية بتبين أركان وفروض الوضوء، ولم يأمرنا ربنا جل وعلا فيها بالتسمية، فالتسمية التي وردت في الأحاديث يبقى يفهم من ذلك أنها سنة وليست بفرض، لأن الفروض هي التي وردت في الآية. فتجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة، وتسقط سهوا، يعني إن نسي أن يسمي في بداية الوضوء فتسقط. قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، يعني إن توضأ ولم يتذكر أو لم يذكر أن يسمي في أول وضوء حتى انتهى من الوضوء فلا شيء عليه، تسقط مع الإيه؟ مع النسيان. وهذا يعني كما يفرقون بين الأركان والواجبات، بين الأركان وبين الواجب، أن الركن لا يسقط لا مع الجهل ولا مع النسيان، ومن باب أولى في حالة العمد لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أيوة نعم. وسائل يقول الحديث ألا يدل على شرطية التسمية؟ والحديث ظاهره يدل على الشرطية، وخصوصا أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، والوضوء شرط من شرط صحة الصلاة أم لا؟ الوضوء شرط. وقال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالحديث إن صحيح هو يدل على شرطية التسمية، لكن لعدم صحته وأيضا للآية ولغير ذلك مما ذكره أهل العلم فقالوا بالوجوب ولم يقولوا بالشرطية. فلذلك قال تسقط في حالة السهو والنسيان، تسقط التسمية في حالة السهو والنسيان، لكن لا تسقط في حالة العمد. فالأركان يفرقون بين الركن وبين الواجب في الصلاة وفي الوضوء، أن الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الركن يعني مثلا كأركان الوضوء كما تتاتي، غسل اليدين أو غسل الوجه، نفترض أنه نسي غسل وجهه فهذا النسيان لا يسقط غسل الوجه، فالركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أما الواجب فيسقط مع السهو ومع الجهل ولا يسقط مع العمد. فالواجب أدنى من الركن أو أدنى من الفرض هنا. ثم قال وتجب فيه التسمية وتسقط سهوا. والتسمية أكملها كما يقول النووي رحمه الله تعالى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمجزئ فيها بسم الله، يعني إن قال بسم الله أجزأه ذلك، لكن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فين بدعة؟ فين تكون فين بدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بدعة فين؟ فين قول بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم بدعة؟ ها؟ على وضوء بسم الله الرحمن الرحيم على وضوء بدعة؟ هو لم يقل قل في عند الوضوء بسم الله، لكن الحديث يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم ألا يكون ذاكرا لاسم الله؟ بل وكذلك إذا قال بسم الله، لكن أقول أن بسم الله الرحمن الرحيم بدعة زائدة، هذا نقوله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله، يبقى قل يبقى نص أنني أقول، وفسر هذه التسمية المقصودة أنه قال قل بسم الله، يبقى هنا نقول إذا زدت فتكون هذه الزيادة بدعة. لكن قال سم الله، قال سم الله، يبقى إذن هنا تسمى الله تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الأكمل تأتيا بالكتاب. أنت مش تسمى الله لما تقرأ يقول لك سمى الله تقرأ فتقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم، إلا عند الذبح تقول بسم الله، وعند الأكل تقول بسم الله. قالوا يعني يستثنى في هذه الحالة أن نقول بسم الله فقط ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا ذبح ليس فيه رحمة يعني كما يقول، وهذا أكل أنت لا ترحم الأكل فتقول بسم الله. هكذا يقول النووي رحمه الله تعالى تقول بسم الله عند الأكل فقط وتقول بسم الله عند الذبح، فيما عدا ذلك مما تشرع فيه التسمية فالأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله أجزأ، وإن قال بسم الله أجزأه. قال وتسقط سهوا، وتسقط مع السهو. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ صححه في الإنصاف، يعني افترض وهو يتوضأ تذكر التسمية في أثناء الوضوء وهو يتوضأ قبل أن ينتهي من الوضوء، قال ابتدأ يعني يرجع من الأول ثاني يسمي ويكتب، والقول الثاني أنه يستمر يسمي ويستمر يعني لا يبتدئ، يعني يبني على ما مضى، يعني يا إما أنه يستأنف، يستأنف يعني يرجع من الأول يبتدي أو يبني، والقولان واردان في المذهب. قال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، إذا انتهى من جملة الوضوء فالمذهب على أنها تسقط، فكذلك إذا انتهى من بعضه من باب أولى أن تسقط، من باب أولى أن إيه؟ باب أولى أن تسقط. نعم السائل يقول ألا يقول بسم الله أوله وآخره كما يقول في الطعام؟ قال النووي ذلك أيضا، قال إيه؟ قال هذا. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني، أو وقيل قول الثاني يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، يبني على إيه؟ على يعني لا يعود من الأول، وخصوصا وأن في خلاف وجوبها، خلاف وجوب الإيه؟ التسمية، وقول أكثر أهل العلم على أنها سنة وليست بواجب، ورواية أيضا الإمام أحمد على أنها سنة وليست بإيه؟ وليست بواجب، فيسعه أن يسمي إذا ذكر ويكمل، ها؟ يعني يستمر في وضوئه ويبني ولا يستأنف، يستأنف يعني يرجع من الأول، يعني يبتدئ يبني يعني يكمل ويستمر. قال وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب أنه يستمر ولا يبتدئ، يستمر ولا يبتدئ، يعني يبني ولا يستأنف. قال وفروضه ستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هو الآن يتكلم عن فروض الوضوء أو أركان الوضوء. ما هو الركن؟ الركن هو ما كان داخلا في الشيء، هو ماهية الشيء، ما يقوم عليه الشيء، ولا يصح الشيء إلا به، ولا يصح الشيء إلا به، ولا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. إذا هذه هي الإيه؟ هذه هي الأركان. يبقى فروضه أو أركانه ستة: غسل الوجه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه فين؟ ما هو حد الوجه؟ ها؟ من منابة الشعر إلى منتهى اللحيين، من منابة الشعر أو منابة شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا، يعني من منابة شعر الرأس أهو فوق إلى منتهى الإيه؟ اللحيين، يعني أسفل الإيه؟ اللحية، مش كده؟ إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يبقى هو حدد لك الإيه؟ يبقى من الأذن إلى الأذن إيه؟ إلى الأذن عرضا. يبقى ده حد الإيه؟ حد الوجه. فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني عندنا حد الوجه عرفناه، من الإيه؟ من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر إلى منتهى اللحيين طولا، ومنه المضمضة والاستنشاق. يعني قال المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق فرض، المضمضة والاستنشاق ايه؟ فرض. لأن الوجه هو ما واجهت به الناس، وأيضا أنت تواجههم بداخل فمك إذا ضحكت، وكذلك إذا رفعت رأسك فإنهم يروا ما بداخل أنفك، فهذا يعده البعض من الايه؟ من الوجه. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق، وأنه أمر بالاستنشاق في بعض الايه؟ في بعض الأحاديث. فبعضهم قال لأمره بالاستنشاق، فالاستنشاق هو الفرض والمضمضة سنة، يعني منهم من قال أن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، ومنهم من قال أن المضمضة والاستنشاق فرض، ومنهم من قال كلاهما سنة. وكلاهما سنة هو قول الايه؟ هو قول أكثر أهل العلم. قال المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه فمضمض واستنشق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق. وفي بعض الروايات هذا وضوء لا يقبل الصلاة، لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا إيه؟ إلا به. إذن هو في بيان أو في معرض بيان أمور واجبة لا تقبل الصلاة إلا إيه؟ إلا بها، فمضمض واستنثر، يعني تمضمض واستنشق واستنثر. يبقى الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. طيب هنا أمرنا ربنا جل وعلا بغسل اليدين، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال وأيديكم إلى المرافق، واليد إذا أطلقت يراد بها الكف، اليد فقط. قلت له أعطني يدك، يبقى المقصود بها ليه؟ الكف. فالكف إذا أطلقت يراد بها ليه؟ يراد بها الكف. والدليل قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسارق والسارقة تقطع يديهما من أين؟ من عند المفصل، يعني الكف فقط هو اللي يقطع. فاليد إذا أطلقت يراد بها الكف. وأيضا في آية التيمم لما قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وبينت السنة أنه كان يمسح ليه الكفين فقط. فإذا اليد إذا أطلقت يراد بها ليه؟ يراد بها الكف. إذا أردنا أكثر من ذلك فلا بد من قرين، نقول إلى العضد، إلى المرفق، إلى الآبار، إذا أردنا أكثر من الايه من الكف. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق، إلى الايه إلى المرفق. فأمر بغسل اليدين إلى الايه إلى المرفق. والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، المرفق هو المفصل اللي ما بين الذراع والعضد. طيب وغسل اليدين قال مع المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يعني يتجاوز الايه المرفقين. لان احنا قلنا ان اليد الى المرفق حتى اتاكد انني غسلت اليد الى المرفق اتجاوز المرفق بشيء يسير، اتجاوز المرفق بشيء يسير حتى اتاكد انني غسلت الايه اليد الى المرفق، من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فانت كذلك عند غسل الوجه تدخل على الناصية شيئا يسيرا ايضا حتى تتأكد انك غسلت بس. فهذه زيادة على الواجب، زيادة على القدر الواجب، لكن لا يتم الواجب الا بها. فما لا يتم الواجب الا به فهو هو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد. وفغسل اليدين مع المرفقين، يعني يبقى المرفقان داخلان في وجوب غسل اليدين. قال ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. واختلف أهل العلم في الباء هنا، هل المقصود بها تبعيض أي تمسحوا ببعض رؤوسكم، أو المقصود بها الإلساق، يعني كأن المطلوب هو مسح كل الرأس. يبين ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما مسح على جزء من رأسه فقط، يعني ما اكتفى بمسح على جزء من رأسه فقط. نعم إن كان لابسا للعمامة يمسح على ناصيته ويكمل على عمامته، لكن لا يكتفي بمسح الناصية فقط، فإما أنه يمسح على رأسه كله أو على ناصيته مع مع العمامة، لكن ما اكتفى بمسح جزء من الرأس. فهذا بيان للوضوء المطلوب شرعا. لذا قال وامسحوا برؤوسكم، أن المقصود بالباء هنا هي الإلساق وليست الايه وليست التبعيض، فيبقى الواجب هو مسح الرأس كله. قال ومنه الأذنان، ومنه الأذنان أي مش الأذنان من الرأس يعني كجزء من أجزاء الرأس، المقصود أنها تمسح مع الرأس، تمسح مع الايه مع الرأس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك أن هذا عضو يكون من الرأس أو مكانه من الرأس، معروف أن الأذن من الوجه مش كده أو موجود، فلكن المقصود أن مسح الأذنين مع مسح الرأس، فلذلك قال الأذنان من الرأس. وامسحوا برؤوسكم أي مع مسح الرأس تمسح الأذنين. وهل تأخذ للأذنين ماء جديد أم لا؟ ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنين، لكن هذا الحديث قال الألباني رحمه الله تعالى أنه حديث شاذ، وإن صح فمحمول على أنه كان يفعل ذلك تارة، أو إذا فني الماء الذي في يده وهو يمسح رأسه فإنه يأخذ ماء جديدا لأذنه. يبقى غسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل الرجلين مع الكعبين كغسل الرجلين مع المرفقين كذلك. وما هما الكعبان؟ هما العظمان النافئان على جانبي الساق. يبقى ليه الكعبان ها مش العقب؟ العقب اللي هو مؤخرة الايه القدم، لكن الكعب هو العظم اللي على جانب الايه الساق. يبقى العظمان النافئان في كل قدم على جانبي الساق هما الكعب، فلا بد ان يغسل الكعبين مع الرجلين كما انه يغسل المرفقين مع اليدين. فالفرض هو غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قال والترتيب، وأنه يرتب غسل هذه الأعضاء، يغسل وجهه ثم بعد ذلك يغسل يديه، يمسح رأسه، يغسل رجليه. لما؟ لأن الله جل وعلا ذكرها مرتبة، ذكرها مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا إيه؟ إلا به. وأيضا كما قال ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به، فالله جل وعلا بدأ بهذه الأشياء فنبدأ بها كما رتبها، فقال الترتيب. وأيضا مما استدل به العلماء على وجوب الترتيب أن الله جل وعلا أتى بممسوح بين مغسولين، وهو مسح الرأس بين اليد والرجل أو بين اليدين والرجلين، فاليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان، وأتى بمسح الرأس بين الرجلين بين اليدين وبين الرجل. وكما يقول أهل اللغة أن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، يعني إذا كان هناك مجرورات فيأتون بالمجرور وراء بعضه، منصوبات يأتون بالمنصوبات وراء بعضها، لكن لا يخللون بين مجرور ومجرور بمنصوب إلا لعلة. انظر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. يبقى الأرجل معطوف عليه على المغسول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أمر بالغسل فاغسلوا وجوهكم، بل وجه مغسول، وأيديكم يبقى اليدان مغسولتان، وبعدين ايه وامسحوا برؤوسكم، دخل مسح بعد غسل ايه الوجه واليدين، وامسحوا برؤوسكم. قال وارجلكم ولا وارجلكم؟ وارجلكم وارجلكم يعني معنى ذلك ان ايه يبقى دي معطوفة على الايه على المخلوق، معطوفة على المخلوق. يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم، ده المعنى. يبقى ده كله المغسول ورا بعضه، وبعدين اتيت بالممسوع. طب ليه خلى الممسوع دخله كده في النص ما بين مغسول ومغسول؟ لابد لسبب، فالعرب لا تقطع النظير عن نظيره، يعني المغسول عن مغسول مثلا الا لعله، والعله هنا الترتيب. هذا واضح، هذا ايه هذا واضح. الا على قراءه وارجلكم، يعني ايضا في بعض القراءات انها قرئت مكسوره، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وهذا كما حمله اهل السنه على المسح على الخفين، لان فرض الرجلين اما الغسل ان كانتا مكشوفتين او المسح ان ادخلهما طاهرتين في الخفين، مش كده؟ يبقى اذا هتحمل الآية اللي هي على الجر والعطف على الممسوح على المسح على الايه على الخفين، والآية اللي على الغسل اذا كان القدمان مكشوفتين. طيب يبقى هنا قال التركيب ركن من الاركان وفرض من الايه من الفروض، لكن حقيقة اذا غسل الإنسان رجله ونسي مسح رأسه هل يعود إلى مسح الرأس ثم يغسل رجلين مرة ثانية، أم يكتفي بأن يمسح رأسه بعد غسل رجليه؟ قلنا أن هذا ركن وهذا فرض، مش كده؟ فهذه الفروض وهذه الأركان لا تسقط بالسهو ولا بالجهل، مش كده؟ لا تسقط بالسهو ولا بالايه ولا بالجهل. فعلى هذا لا بد انه يمسح راسه ويعود الى غسل رجله. وبعض اهل العلم قال ان هذا التركيب يسقط للعذر، يسقط للايه للعذر، والنسيان عذر. وممن جنح الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، أن الترتيب يسقط مع الايه؟ مع العذر. ثم قال أيضا من الأركان الموالاة، الموالاة لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد وصل. والحديث صححه الشيخ ناصر. الموالاة، ما معنى الموالاة؟ وهي أن يكون الشيء مواليا للشيء، أي عقبه بدون تأخير. الموالاة هي أن يكون الشيء وراء الشيء، عقب الشيء مباشرة دون تأخير. يبقى يغسل مثلا وجهه وبعدين يغسل إيديه، ومش يروح يتكلم شوية ويروح وبعدين يمسح راسه وبعدين يروح يعمل حاجة تانية ويغسل رجله. يبقى كده قطع الايه؟ قطع الموالاة. فالموالاة أن يوالي بين الايه؟ بين الشيء. يوالي بين الايه؟ الأشياء. نعم. لا لا لا، يسقط في أي شيء، معنى قلت يسقط للعذر، يسقط. أنا ضربت مثلا، أنا ضربت مثل مسح راس لهذا مثل ضربته. نعم. هذا لما حنأتي في السنن، لما نأتي في السنن حنقول من السنة التيامن، من السنة الايه؟ من السنة التيامن. فلو انت غسلت ايدك، مش انا امرت بغسل اليدين، لو غسلت ايدك الشمال قبل اليمين مجزئ ذلك، غسلت رجلك الشمال قبل اليمين مجزئ ذلك، لا يجب، لان الشارع امر بغسل اليدين، امر بغسل الايه الاثنين مع بعض. يبقى المطلوب غسل اليدين، بديت بالشمال بديت باليمين، المهم تغسل اليدين في موضع غسل اليدين. فإذا إذن لا يجب فيهم ترتيبا، لكن يستحب الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله. خلاص، فلما كان بعضهم كما يقول لا أبالي بدأت باليمين أو الشمال، يعني لا يكون ذلك متعمدا، إنه يعلم أن السنة أنه يبدأ باليمين، لكن لا يبالي، يقصد إيه؟ أنه لا يعيد، لا يعيد، إذا بدأ بالشمال لا يعيد فلا يبالي، ويكمل غسل الشمال ثم يعود إلى إيه؟ إلى اليمين، لكن لا يفعل ذلك متعمدا مخالفا للسنة. هذا معناه الآن لا نتكلم عن السنن، نحن نتكلم في الفروض. ماشي، فإذا نقول غسل اليدين يبقى أنت بتغسل اليدين، بديت باليمين بديت بالشمال يبقى أنت أديت الفرض، لكن السنة أن تبدأ باليمين. توضيت وصليت وبعدين ايه؟ ازاي مش تام؟ اهو ده الحديث الجديد. خلاص، الموالاة لحديث خالد بن ايه بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، يعني هو توضى وساب حته ما جالهاش ميه، وبين انها نشفه اللي يسمها ايه لمعه قدر الدرهم، يعني قدر فتح الدبر الايه الدب اللي بيسموها الدرهم البغلي، يعني ها يعني هي قد العشره صار يعني كبيره كده. ماشي، فلقى هذه القطعه او هذا الجزء من جسده او من رجله لم يصبه الماء، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء، وفي رواية أن يعيد الصلاة، أن يعيد الايه أن يعيد الصلاة. فاستدل يعني هنا لم يأمره أن يغسل هذه اللمعة فقط. ليه؟ لأن هو بعد ما انتهى من الوضوء فصل بوقت، فأمره أن يعيد الوضوء من الأول، فاستدل بذلك على وجوب الموالاة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا، ما فصلش بين اعضائه، ما كانش بيغسل ايديه ويروح يقعد شويه وبعدين يجي يكمل ايه بقيه الوضوء، كان يوالي ها بين الاعضاء. وحد الموالاه كما يقولون هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني لو هو غسل ايديه ما ياخرش ها غسل الرجلين ها او مسح الراس يعني لغايه لما ايده تنشف، لغاية لما يدو ايه يعني. يقال ان هذا في الزمن المعتدل، لا هو الحر الشديد ولا ليه ولا البرد، ان في حالة البرد الوقت يطول، في حالة الايه في حالة الحر الوقت يقصر، فقالوا في الزمن الايه في الزمن المعتدل. ومثل ذلك يعود فيه او يرجع فيه الى العرف، هل هو اطال الفصل ام لا، يعني لان الامر في الحقيقة اذا قلنا انه لا يفصل باي شيء يكون في الامر حرك شديد، لان ممكن هو بيتوضا ينزل يجيب مثلا كوز ميه، ينزل يكلم حد، ياخذ فوطه، يرفع حاجه، شيء من هذا القليل. فكده لو انا قلت انه لا يصل باي عمل فانقطع الموالاه، وامره انه يبدا الوضوء من الايه، فهذا الامر يكون فيه عسر شديد. فقالوا ان الموالاه لا تنقطع بمثل هذه الاعمال اليسيره، فحددوا حد الموالاه الواجبه الا ينشف الايه الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي ايه الذي قبل. ومنهم قال يرجع بذلك الى الايه الى العرف، وتحديدها بذلك جعلوه ايضا معتبر، حد هذا جعلوه ايه جعلوه حد معتبر. قال ولو لم تجب الموالاه لامره بغسل اللمعه فقط، في حديث خالد بن معاذ. طيب، وايضا الموالاه كما ذكرنا ان الترتيب يسقط مع العذر، كذلك الموالاه تسقط مع الايه مع العذر. وهذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال لان الموالاه في الصلاه تسقط مع العذر، الموالاه في الصلاه تسقط مع العذر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، يعني اول الظهر او العصر يوم ما، فسلم من ركعتين، سلم من ركعتين ناسيا، فهاب الصحابة أن يقول له نسيت او انت خلط ركعتين. فجاء رجل يسمى ذو اليدين فقال له يا رسول الله اقصر في الصلاة ام نسيت؟ فنظر الى اصحابه الى ابي بكر وعمر وقال احقا ما يقول ذو اليدين وانا فعلا انا يعني صليت ركعتين؟ قالوا نعم. فدخل وراح مصلي ركعتين تاني وراح مسلم وسجد للسهو وسلم. مش حصل كلام بين الركعتين الاولين والركعتين التانيين واخذ ورد في الكلام؟ طيب انقطع في المولاة ام لم تنقطع؟ بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته الاولى ولا استأنف الصلاة؟ يعني جيم الاول ولا بنى؟ بنى. فمعنى ذلك ان المولاة انقطعت لكنها لعذر النسيان. ومما لا شك المولاة في الصلاة اشد من المولاة في الوضوء. فاذا سقطت مع العذر في الصلاة فمن باب اولى ان تسقط مع العذر في الايه؟ في الوضوء. هذا معنى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. حد ايه؟ حد الايه؟ المهم ان الموالاة واجبة وتسقط للايه؟ للعذر. يعني في حالة الوضوء سلب يتوضا وبعدين ما يقطع هيروح يدور في المية شايل المية عنده ولا مش شايله، ممكن يلفله بتاع خمس دقايق عشر دقايق قبل ما يلاقي مية. فهنا لا مطالبه ان يعيد الوضوء من الايه؟ من الاول، لكن يبني على ما مضى. ليه؟ لان الموالاة انقطعت هنا لعذر كده. انما مثلا واحد كان بيتوضا وبعدين غسل ايه؟ غسل ايديه، وبعد ما غسل ايديه راح بقى مش عارف ينشر ايه، راح يجيب ايه، راح يعمل ايه، وبعدين راح جاي كان واضح ان المولاة انقطعت لغير ايه؟ لغير عذر. نقول له عيد استأنف الوضوء من الايه؟ من الاول، ولا تبني على هذا الوضوء لان المولاة انقطعت لغير ايه؟ لغير عذر. وفي الحقيقة ليه التساهل دلوقتي في مسألة الموالاة ومسألة الترتيب والتسمية؟ مش احنا قلنا ان الوضوء له ستة فروض وواجب، اربعة ما فيش فيهم كلام، دول ما حيسقطوا لا مع نسيان ولا مع ايه؟ مع جهل ولا مع عمد، مش كده؟ ليه؟ لان هي هذه الاركان المتفق عليها المذكورة في الآية، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافقكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبه. يبقى ده حد الايه؟ حد الفرق. مما لا شك انت لما حناتي للسنن هنقول انك انت تغسل هذه الاعضاء الثلاث، لكن لو غسلتها مره واحده فهذا ايه؟ فهذا يجوز. خلاص؟ يبقى اذا يعني ادنى ما يتم به الواجب هذا هو المطلوب، الزائد سيكون ايه؟ سنه. فادنى ما يتم به الواجب هو ان تغسل مره واحده. فيبقى ان تغسل هذه الاعضاء مره واحده، فانت لو جيت وغسلت الوجه وعلى المذهب المضمضه والاستنشاق واجبه، فهتتمضمض وتستنشق مع غسل ايه؟ الوجه، وتغسل مره واحده وتغسل يديك مره واحده وتمسح راسك وتغسل رجليك مره واحده، كده اديت الفرض. عشان كده انا بقول الايه؟ الوضوء لا يتم الا بهذا مرتبا متواليا، خلاص، مع التسمية الواجبة في أول الايه؟ في أول الوضوء. نعم. نعم. هذا ذكرته في المرة السابقة. ذكرت هذا المرة السابقة. جيت المرة اللي فاتت؟ طيب. اسمع شيخ مرة فاتت. هيجوز. نعم. ماشي كويس. جزاك الله خير. جزاك الله خير خلاص. خلاص أنا حكيت للناس. احنا قلنا في نقطة هامة يغفل عنها كثير من الناس عند غسل اليدين. فاحنا قلنا ان اليد حقيقة تطلق على ايه؟ على الكفن، مش كده؟ انت لما هتيجي تتوضا، الناس عادة لما يجي يتوضا بيغسل يديه ثلاثا، هي الايه؟ في البداية. الغسل ثلاثا بايه في الاول؟ هنقول ده في سنن الوضوء مش في الفروض بتاع الوضوء. يعني انت هتسمي الله كده وتغسل يديك ايه؟ تغسل يديك ثلاثا. وبعدين هتتمضمض وتستنشق. على المذهب ان المضمضه والاستنشاق ايه؟ واجب كده. وبعدين هتغسل ايه؟ الوجه. وبعدين هتيجي تغسل اليدين. بتيجي تغسل اليدين منين؟ غالب الناس بيجي يغسل اليدين من عند المرفق، من عند الرزق، ها؟ لغايه الايه؟ لغايه المرفق بس، على اساس ان هو غسل الكفين ثلاثه فين؟ في الاول. هو غسل الكفين ثلاثه في الاول ده كان سنه، ما كانش ايه؟ ما كانش فرض. لكن الفرض دلوقتي انك تغسل الايد. الايد هتبتدي منين؟ الكف لابد ان يتغسل ثاني، الكف لابد ان يغسل مره ايه؟ مره ثانيه حتى تاتي المرفقين. انما لما هتغسل من عند الرز كده انت ما غسلتش الايد، لا انت ما غسلتش الايد اللي هي المكسوره اصلا، لان هي دي اليد الحقيقي. انت رحت سايبها وغسلت من اول الرز لغايه الايه؟ المرفق. فغسل اليدين لابد ان تغسل الكفين، وبعدين هتغسل الذراع الى الايه؟ الى المرفقين. واضح؟ اللي كان بيتوضا قبل كده كده خلاص، اما عرف الحكايه دي ابتدي من دلوقتي، خلاص؟ ها؟ جاي. قلنا ذكرنا كلام الصنعاني في المره السابقه، لو كان الحكم في الحمام وعايز تسمي على الوضوء جاي، لان المنع عند قضاء الحاجه، اما قبل او بعد فلا دليل. يقدم الايه؟ طيب احنا بنقول دلوقتي الفرض هو مسح الراس والحديث الاذنان من الراس. نفترض ان هذا الرجل مسح اذنيه ثم مسح راسه. مجزئ ذلك. لكن خلاف السن، خلاف السن، زي اللي بيغسل رجله الشمال قبل اليمين. نفترض ان ده مسح ودانه الاول وبعدين مسح راسه. الاذنان من الراس يعني داخلين مع مسح الايه؟ الراس. خلاص يبقى دول كل حاجه واحده. بديت براسك، بديت بودانك، ده الفرض في مكانه. لكن السنة تبتدئ بالرأس ثم احنا كده ما خلصناش الموضوع، احنا بنتكلم على الفروض. الكلام ده هيتفصل لما احنا بنتكلم على السنة. خلاص؟ ها؟ اليدين مع المرفقين ايضا. ايه الفرق ايه؟ ايوه اليد. نعم. اي نعم. ما هو السؤال هو يقول لي انت قلت ان ليه ان غسل اليدين ده فرض، اللي هو اللي كان بيغسل من اول الرسغ لغايه الايه؟ المرفق، او المفصل لغايه المرفق، وما كانش بيغسل الكف، كان بيغسل الكف ابتداء، مش كده؟ وده كان يصنع ذلك جهلا، واحنا قلنا ان هذا ركن، وهذا الركن لا يسقط مع الجهل، فلما اسقطته؟ هذا معنى سؤاله. هذا معنى سؤال. هذا إن كان يعني هذه الصلاة انتهى وقتها، وكان هذا المكلف يصنع ذلك وهو يعتقد أنه يتوضأ وضوءا صحيح، أنه يتوضأ وضوءا إيه؟ صحيح. إن فعل ذلك، يعني إن فعل ذلك وما زال هناك الوقت باقي للصلاة، أقول له روح عيد هذا الوضوء وصلي. زي صاحب اللمعة ده، صاحب اللمعة ده ممكن يكون قبل كده صلى صلوات كتير واللمعات دي موجودة، كهذا الرجل المسيء في صلاته الذي كان يصلي ولا يقيم صلبه ولا يتم ركوعه ولا يتم سجوده، فصلى امام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينقر الصلاه نقر الديك، خلاص لا يطمئن في ركوع ولا يطمئن، والاطمئنان ركن. الاطمئنان ايه؟ ركن، يعني فرض من فروض الايه؟ الصلاه. وهذا الرجل كان لا ياتي بهذا الركن، فعندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فصلي فانك لم تصلي، فراح صلى زي ما كان بيصلي. برضه النقر اللي كان بينوره ده نار ثاني، فجي يسلم قال له روح صلي فانك لم تصلي. فالمره الثانيه برضه راح، او المره الثالثه راح برضه نفس الكلام. فلما جه للرسول قال له صلي، قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاه ها فيعني كبر ثم اقرا ما معك من القران الحديث معروف في العلم منه اركان الايه؟ اركان الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامره ان يعيد ما مضى من الايه؟ من الصلاه. ما مضى من الايه؟ من الصلاه. مع ان هذه الصلوات غير صحيحه، لكن هو كان في اعتقاده ايه؟ ان دي الصلاه اللي ربنا ايه؟ امر بها. وخلاص انتهى وقته. كذلك المرأة التي حاضت حيضة شديدة منعتها من الصلاة، ومعروف أن المرأة في أثناء الحيض لا تصلي، فهذه المرأة كان عندها الصحابة، فكان غالب الشهر الدم نازل، هي ما كانتش بتصلي، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يعني انها يعني حاضت حيضه شديده منعتها الصلاه، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتحيض في علم الله 6 أيام ولا 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضا لكل صلاه وتصلي، ولم يامرها ان تعيد او ان بمعنى صح ان تصلي ما مضى من الايه من الصلاه. هذا شان هؤلاء، خلاص كانوا يفعلون هذا جهلا معتقدين أن هذا هو الذي أمره الله عز وجل به، فلا نكلفهم أن يعيدوا ما سبق إلا إن كان ما زال له وقت باقي، يعني فعل هذا مثلا في آخر صلاة يقول والله هو متوضى ويعيد الصلاة اللي انت إلى آخر صلاة، لكن باقي الصلوات التي كان يفعلها جهلا لا يؤمر بإعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء أن يعيد، ولم يأمر هذه المرأة أنها تعيد. ليه؟ ماشي نفس الكلام، هو نفس الكلام، وهذا المسيء كل الفترة اللي مضت ما صلاها حقيقة، لكن هو كان يعتقد ايه انه صلى وانه فعل اللي عليه خلاص، او اللي ما يعرف ان ده خطأ يصحح الخطأ من التو، ولا نامره ان يعيد ما ايه ان يعيد ما مضى. نعم ما فصلش بين الأعضاء يعني ماشي. لا يروح يغسل إلا مع طهر، وهو هنا اللي هي الترتيب ده، هنا الترتيب ملوش دعوة بالموالاة، ده ليه دعوة بالترتيب ولا بالموالاة؟ اللي بيقوله ده بيقول هو توضى وبيتوضى موالي مرتب وكل حاجة، بعد ما خلص بعد ما خلص بس لا ايه لا لمع. طيب هنا في الحقيقة الراجل اللي هو كان في رجله لمعة قلنا له ايه؟ قلنا له روح عيد الوضوء. طب ده ليه بنقول له اغسل اللمعة فقط؟ الموالاة لم تنتهي، مش كده؟ الموالاة لم تنتهي، نقولك الموالاة ايه؟ الموالاة لم تنتهي، لكن ده الموالاة انت؟ مش كده؟ طيب وبعدين نفرق بين امرين ايضا، بين ان الانسان المفرط والمعذور، المفرط بيامره الشرع بالايه؟ بالاعاده، والمعذور لا يامره بالاعاده، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر المراه المستحاضه انها تعيد، ولا امر الايه؟ المسيء انه يعيد الصلوات اللي فاتت، مش كده؟ لكن امر صاحب اللمعه ده انه يعيد، لان ده مفرط، لكن دي كانت ما فرطتش، هي اعتقدها كده مقاتل انها ما تصلي، والثاني معتقد ان الصلاه كده، خلاص؟ انما ده هو عارف ان غسل رجليه كلها لسه تغسل، انما كروته، فده مفرط، فامر المفرط بالاعاده، لكن لم يامر الجاهل بالايه؟ بالاعاده. فلا نعامل الجاهل والناس معامله الايه؟ المفرط. لذلك ما يقول شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بالاعاده لتفريطه، ولا يعامل المفرط كالناس والمعذور. الشريعه تفرق بين المفرط والمعذور والناس. طيب بعد كده يقول وشروطه، هنتكلم عن شروط صحة الوضوء. نشف بمنديل ايه؟ باليمين. ماشي خلاص. والسائل يقول لو فرض هو بيتوضا وبعدين خصوصا في الشتاء مثلا او بيتوضا في العمل، فبيغسل رجله اليمين وبعدين يروح من الشفة ورابط الشراب وراح حاطه في الجزمه وبعدين يروح طلع رجله الثانيه وغسلها وكذا، انه ما عندوش امكانيات انه لا او كذا، يعني قد يكون معذور في ذلك، قد يكون معذور في هذا. هل هذا يقطع الموالاه؟ لا يقطع الموالاه. ليه؟ لان الزمن ما بين غسل الرجل للرجل الثانيه مش هيلحق فيه ان الرجل ليه لا ولا ليه تمشي، مش احنا حددنا الزمن انه لما ينتقل حتى لا يؤخر غسل يعني عضو حتى ينشف الذي ايه الذي قبله، مش ينشف يعني، المقصود زمن ليه يعني ما ينشف به العضو او ما يجب زمن جفاف العضو، مش معناه لو انت نشفته يبقى خلاص، لا المفروض زمن جفاف الايه العضو، يعني انا لو غسلت رجلي وبعد رحت نشفها خلاص مش هقول دي جفت بقى خلاص القطعة في مولاه. لا المقصود زمن، عشان كده قلنا في الزمن المعتاد، يعني احنا حددنا الزمن المقصود الزمن، مش مقصود اي جفاف الايه. قال وشروطه الثمانية، شروط صحة الوضوء، شروط صحة الوضوء والشرط وما لا يصح الشيء الا به، ما لا يصح الشيء الا ايه الا به، وليس داخلا في ماهية الشيء، وليس داخلا في ماهية الايه الشيء. فكما سنعلم هنا شروط صحة الايه الوضوء، الوضوء لا يصح الا بها، فالركن يخالف الشرط، الركن هو ما كان داخلا في الشيء ولا يصح الشيء الا به، لكن الشرط ما كان خارجا عن الشيء ولا يصح الشيء الا ايه الا، فيتفقان انه لا يصح الشيء الا باتمام اركانه وشروطه، اتمام اركانه وايه وشروطه. شروطه الثمانية، انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، انقطاع ما يوجب الوضوء، انقطاع ما يوجب ليه الوضوء. ايه الذي يوجب الوضوء؟ الحدث، مش الحدث يوجب الوضوء، البول، الغائط، الريح، النوم، كل هذه احداث هتوجب ليه توجب الوضوء. فانقطاع ما يوجبه، يبقى نفترض مثلا ان المرأة ينزل عليها الدم، ينزل عليها الدم، فتنتظر حتى ينقطع الدم ثم تتوضأ، فلو توضأت والدم نازل لا يصح الوضوء الا ان كانت مستحاضة ومعذورة، يبقى ده اصحاب الاعذار لهم حكم ايه تاني. كذلك انسان مثلا يخرج الريح فلا يبتدئ الوضوء والريح يخرج، ينتظر حتى ينتهي خروج الريح، خروج الريح يوجب الوضوء، فحتى ينقطع ما يوجب الوضوء يبتدئ الوضوء حتى يصح، والا هيبقى الحدث خارج وهو ابتدأ الوضوء، يبقى في جزء من الوضوء تم اثناء نزول او خروج الحدث، فيبقى وضوءه ايه لا، يبقى لابد من انقطاع ما يوجبه. فلو انسان لو كان الريح خارج مثلا لا يبتدئ الوضوء حتى ينتهي خروج الريح، وكذلك اذا كان يبول او يتغطى لابد من ايه من انقطاع ما يوجب الايه الطهارة حتى تصح الطهارة. يبقى انقطاع ما يوجبه، والنية طبعا لا يصح عمل الا بنية، انما الاعمال ايه بالنية. طيب فين النية في الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. استنتج العلماء من الآية أن فيها ليه؟ فيها النية. النية لا تصح إلا من مسلم عاقل مميز. يبقى شروط صحة النية لأي عمل إسلام عقل تميز، إسلام وعقل وإيه؟ فالنية نفسها لا تصح إلا من مسلم عاقل مميز، مسلم عاقل مميز. فيبقى أنا عندي شروط صحة الوضوء، انقطاع ما يوجبه، النية، الإسلام، العقل التمييز، كم كده؟ خمسة. قال وهذه شروط كل عبادة إلا التمييز في الحج، يعني لا يشترط التمييز في الحج، يصح حج ليه الصغير طفل يعني. يبقى في كل عبادة بيشترط فيها ايه تمييز وعقل وإيه وإسلام. نعم ليه؟ لا لا. قال والماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، يبقى التطهر يصح بغير الماء، يصح بغير الماء، احنا قلنا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، هل يرفع الحدث غير الماء؟ لا لا يرفع غير الماء، فلا بد من وجود الماء الطهور الايه المباح، يبقى ماء طهور كده كما ذكر، ويكون مباح غير مغصوب او مسروق، ولو تطهر بالمغصوب او المسروق صح على قول الاكثر كما ذكرنا فيه الماء. قال والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه، فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، لكن ذكرنا المقاول أكثر عن العلم أن الوضوء تصح مع الإثم. طيب قال وإزالة ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصول الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصول الماء الطهور المباح إلى الإيه؟ إلى البشرة ليحصل الإصباغ المأمور به. خلاص، يعني لو كان في مثلا على العضو اللي واجب غسله عجين مثلا ناشف، أو في بوية، أو في مثلا سمر، أو أي حاجة لزقة، لابد إنها تزال حتى يأتي الماء على الإيه؟ على البشرة. لكن لو كان في حبر مثلا الإيد شرباه، أو حنة، هل هذا يجب إزالته؟ لا، يبقى يزال ما له جرم، يزال ما له إيه؟ ما له جرم، يعني له سمك. اللي ليه سمك كده يعني قشرة، دي هتمنع وصول الماء إلى البشرة، يبقى لابد من إزالة هذا الجرم أو هذا السمك. لكن اللي تشربه الجلد هذا لا يمنع صحة الإيه؟ الوضوء. فلو الجلد يتشرب صبغة أو حبر أو حناء أو ما شبه ذلك، هذا لا يمنع صحة الإيه؟ الوضوء. الذي يمنع صحة وضوء ما له جرم. نعم. التزلين يقول إذا تشربه الجلد في الحقيقة لا يمنع صحة الإيه؟ الوضوء، وإن كان الماء يتبلور على الإيه؟ على العضو ولا يجري ويمنع جريان الماء، فتحتاج إلى أن تدلك العضو دلكا جيدا حتى تتيقن من وصول الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة. نعم. خلاص الجوه خلاص يحاول يطلعها، يحاول يطلعها، ما طلعتش يبقى ده معذور، نجيله بقى في الأعضاء. الشهادة تطلع خلاص، يحاول يقدر وسعه، الشهادة تطلع خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنعمل إيه؟ ها؟ لا يصح، تقول لا يصح وضوء الطفل المميز. ها؟ طب ما التمييز اهو، مش احنا قلنا التمييز ما قلناش البلوغ؟ ما ممكن يبقى مميز ومجنون، وكبير ومجنون، مش كده؟ التمييز، حد التمييز قد ايه؟ يعني قالوا 6 سنوات او 7 سنوات لقول عليه الصلاه والسلام علموهم للسبع واضربوهم علينا. الغالب هذا، الغالب ان يكون الولد ميز في سن ايه؟ 7 سنين. انا ممكن يكون عنده تخلف عقلي لا يميز في 7 سنين، ها؟ وممكن يميز قبل ذلك، ممكن يميز 6، ولد ذكي يميز 6، يميز 5. قالوا يميز يعني ايه؟ تقول له فين اليمين يعرف اليمين، فين الجزمة الشمال يعرف الشمال، يعني يعرف اليمين من الشمال، يعرف الحدث يعني ايه، شو اللي توضيت يقول لك وهو خارج من الحمام، ماشي، يبقى مميز، يقدر يميز يعني ايه حدث، يعني ايه وضوء، يبقى وصل الى حد اللي ايه تميز. نعم. ليه؟ طلاء الأظافر للنساء ده مانع من صحة الوضوء، لأن ده له جرم، المنوكير اللي بتحط على الأظافر لا يصح الوضوء مع وجود الايه؟ المنوكير ده. خلاص؟ والكل كذلك، الكل لها جرم، والأبو خلاص؟ وكل حاجة ليها جرم، خلاص أنا قاعد أسمي لك الحاجات كلها؟ كل حاجة ليها جرم، يعني ليها سمك بتغطي البشرة، يبقى لازم تزيلها قدر استطاعتك علشان يصح الوضوء، وإلا لا يصح إلا لعذر، زي صاحبنا بيقول واحد شغال في البوية ليل ونهار، وكل مرة عشان أطلبه إن هو يبدأ يشيل اللي هي البوية يجد مشقة شديدة وحرك شديد، نقول قدر استطاعتك، هذا قدر إيه؟ قدر استطاعتك. لكن الأصل أن إيه؟ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا شرط من شروط صحة الوضوء. النية، خلاص النية، فالنية هنا قصد، النية هنا خلاص اكتب فوق، ما انا اقول لك معلش استثنيك حسسني غير قول انت شغال ايه ماشي سائل بيقول دلوقتي انا كنت متوضي وبعدين الكل خطت ايدي، ليه ما اخدش حكم المسح؟ يعني انا امسح على الكله اللي لزقت على ايديا خالص. والاصل هنا اتفضل. الاصل هنا الغسل مش كده؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واغسلوا خلاص. والغسل لابد مباشره الماء للبشره مش كده؟ وان الماء يعمم البشره ويسيل ويتقاطع علشان ده بقى اسمه ايه؟ اسمه غسل. علشان اغطي هذه بشيء ثم امسح هذا محتاج لنص، محتاج لدليل، كما ورد في الخف مثلا او كالمسح على العمامه مع عدم الاشتراط ان تكون عمامه محطوطه على ايه؟ على طهاره. فهنا كده كانه يقيس المسح على الجله اللي محطوطه على ايده كالمسح على الخف اللي لبسه على طهاره. يعني هو لبس الخف على طهاره والكله جت على ايده على الطهاره، هو انت تمسح دلوقتي ولا تغسل؟ هتغسل كمان. يعني هذا لم يقوله احد، هذا الذي يقوله لم يقوله احد، لان هنا الفرض والرخص هذه لابد ان يكون لها ايه؟ نص. الا يقال ان الجله لازقه في ايده مش قادر يطلعها، لا عليه، هذا حيصدر عنده الامر المشقه والحرج، وكل هذه الامور مشروطه بالقدره ان يكون قادر يعمل كده. برضو دي لسه جايه بس، يعني هو اصلا يعني ما شافش الجل اللي على ايده دي وتوضى ومش شايفها وبعدين صلى وبعدين لا وبعدين لا. اذا كان جزء يسير ها فبيعفى عنه. يعني اذا كانت يسير زي اللي موجود تحت الاظافر، ممكن تحت الاظافر موجود فيها وسخ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمراه اللي سالته عن ضم الحيض اصيبت في الثوب، قال حكيه بغفر ها ثم انضعي. لما هي هتحك بالظفر مش الفضلات بتاع الدم هتخش تحت الظفر، ولم يقل لها اغسلي ظفرك ونقي ما تحته من الايه؟ مما دخل او كده. فمعنى ذلك انه سكت عن ذلك، فمعنى ذلك ان الشارع عفى على ما تحت الظفر من الوسخ مع انه مانع من وصول الماء الى الايه؟ الى البشره. وقاس العلماء ايضا على ذلك ها ما كان على الايه؟ ما كان على العضو شيء يسير هذا يعفى عنه، ها الشيء اليسير اللي بقدر الوسخ اللي تحت الايه؟ ومنهم من قدر ذلك بقدر الدرهم البغلي. يعني ايه درهم البغلي؟ يعني في نقط طرطشت بويا على ايده ما شافهاش. لو انت جمعت الطرطشه دي على بعضها تطلع قد الدرهم الايه؟ بعضهم قال يعفى على ما قدر الايه؟ الدرهم البغلي، وبعدين قال يعفى عن اليسير دون تحديد لهذا الايه؟ هذا اليسير. ماشي؟ كل هذا اذا كان الامر يسيرا، لكن ان زاد يعني في جله مثلا مساحتها بتلاقيها بتاع 3 4 سم في حته، ما حدش بقى قال لك دي هتبقى ايه؟ معفو عنها، يبقى انت مامور بانك انت تعيد الوضوء وتعيد الايه؟ الصلاه. طيب النية، قال النية هنا ايه معنى النية؟ قال قصد رفع الحدث، مش احنا قلنا النية شرط من شروط صحة الايه؟ الوضوء، مش كده؟ ايه هي النية؟ قال هي قصد رفع الحدث، يبقى النية دي معناها النية محلها القلب، وانت بتقصد انك انت ترفع الحدث، مش انت احدث رايح تتوضأ، يبقى انت رايح عشان تزيل هذا الوصف القائم بالبدن اللي بيمنع من صحة الايه؟ الصلاة والطواف ونحوهما، مش كده؟ يبقى انت بتنوي انك انت ترفع الحدث، يبقى النية هي قصد رفع الايه؟ الحدث. او قصد ما تجب له الطهارة، يبقى انت رايح تتوضى ليه؟ عشان هتصلي، عشان الطهارة تجب للصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء لا، فالوضوء يجب للصلاة، فانت رايح تتوضى عشان تصلي، يبقى انت قصدت ما تجب له الايه؟ الطهارة، قصدت الوضوء للصلاة. يبقى النية هنا قصد رفع الحدث، اما انك قصد انك ترفع ليه؟ الحدث، او قاصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس المصحف، او قصد ما تسن له الطهارة. يبقى انت رايح عايز تقرأ قرآن، وعايز تقرأ القرآن او تذكر الله عز وجل، وعايز تقرأ القرآن على وضوء، وده يستحب ان تقرأ القرآن على وضوء دون مس يعني، او تذكر الله عز وجل يستحب ان تذكر الله تبارك وتعالى على وضوء، فانت رحت تتوضا للذكر او رحت تتوضا لقراءه القران. يبقى اذا انت ذهبت لتتوضا لما يستحب له الطهاره يرتفع حدثه. يبقى النيه معناها قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة او قصد ما تسن له الايه الطهارة. ايه اللي تسن له الطهارة بقى؟ فقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل. قال لك الاكل اي يشرع له الوضوء، لكن الصحيح انه لا يشرع للاكل. ليه لا يشرع للاكل الوضوء؟ لذا يعني الانسان لو نوى ان يتوضا لما لا تشرع له الطهاره لا يرتفع حد. لو نوى مثلا في مثال انا جايني ضيوف نار قبل ما يجوني، طب انا اخش الطهاره عشان يجوا يلوني متوضا، فانا نويت الوضوء ايه ليه؟ عشان اقابل الضيوف. هل انا تشرع له الطهاره؟ طيب انا نويت الوضوء مثلا عشان ايه؟ هتكلم من غير ذكر، خلاص نويت الوضوء عشان هتزوج للنكاح، عم نتوضا عشان هنعقد النكاح دلوقتي، يبقى انا نعقد نكاح واحنا متوضئين، فهل يشرع لهذا الطهاره؟ لا يشرع له الطهاره. يبقى اذا لابد ان يتوضا لما تجب له الطهاره او تستحب له الطهاره، اي تشرع له الطهاره. وكلمة تجب او تستحب معناها انها ايه؟ يبقى اما ان ينوي رفع الحدث او ان ينوي ما تشرع له الطهاره. تشرع له الطهاره اي واجب او ايه؟ او مستحب. يبقى يجب له الطهاره او تستحب له الايه؟ الطهاره. يبقى لابد ان يكون ناويا رفع حدث. يبقى انا رايح اتوضا عشان احدث، دخلت الدور ما راح اتوضا، يبقى انا ناوي ارفع الايه؟ الحدث. او ناوي اتوضا للصلاه، او ناوي اتوضا لذكر، او ناوي اتوضا لاذان. يبقى اذا هو ينوي الوضوء لرفع الحدث او لما تشرع له الطهارة، لكن لو توضى لما لا تشرع له الطهارة لا يرتفع ايه؟ لا يرتفع حدثه. واضح؟ ها؟ ذكر ايه؟ والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بالنية. ها؟ ما ينفعش تقول أنا نويت أتوضأ، ولا نويت أصلي، ولا لأي عمل تقول أنا نويت، بل ولا في الحج، ما تقولش نويت الحج، لكن بتلبي بصوت عالي، معلش. بتلبي بصوت إيه؟ بتلبي بصوت عالي، بعد ما بتنوي في سرك إنك أنت دخلت في الإيه؟ في النسك، وبعدين بترفع صوتك بالإيه؟ بالتلبية. فما شيء ابدا ترفع صوتك فيه بالنيه، والنيه محل القلب. وكما يقول شيخ الاسلام ان الجهر بالنيه مخالف للشرع وللعقل. مخالف للشرع لانه لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالايه؟ بالنيه. فمن تلفظ بالنيه فهذا يعد بدعه. وكذلك مخالف للعقل لانه لا يعقل ان انسان مثلا انت رايح تسلم على واحد، مش رايح تقوم تسلم عليه؟ قبل ما تسلم عليه تقول نويت اسلم عليه. انت دلوقتي حاطه الاكل وقايم تاكل، اول ما بتروح تقول نويت اكل، رايح الباب بيخبط وانت قاصد الباب عشان تفتح، قبل ما بتفتح نويت تفتح الباب؟ قال من فعل ذلك فحيتهم في عقله. فقال التلفظ بالنيه مخالف للشرع وللايه؟ وللعقل. والنيه محلها القلب، وده بيدخل على ناس وسوسه كتير. نويت اتوضا مثلا للصبح، ممكن ده يزود، او للظهر، ولو نسي كان بيتوضى الظهر وقال نويت اتوضى المغرب غلط يعيدها ثاني، زي ما بيتلفظ بالنيه في الصلاه، نويت اصلي صلاه الظهر فرض 4 ركعات حاضرا مش عارف ايه مؤتمنا ماموما، اي روايه طويله خالص، ولو نسي في النص حاجه يروح يعيدها ثاني، والشيطان يخش له يقول له انت قلت الظهر وهي العصر، قلت حاضرا وهي قضاء، قلت قضاء وهي حاضر، وهكذا. ايه الاخبار؟ انت خرجت من بيتك ماذا تريد؟ انت اول ما اذن للظهر مثلا قمت تتوضا، قمت تتوضا ليه؟ عشان خلاص، هيبقى انت نيتك قصدك هنا عشان تروح في ايه؟ تصلي خلاص، وفي نفس الوقت فتحت البيت حضرتك وخارج رايح فين؟ انت على طول لو رحت دخلت من غير ما تقول اي حاجه ولا تفكر في اي حاجه قلت الله اكبر انعقدت صلاه الفريضه. ليه؟ لان انت خارج من بيتك ناوي ايه؟ ناوي صلاه فرض الوقت ده، خلاص؟ يبقى انت ليس محتاجا لك ان تحدد الايه؟ تحدد انها فرض الظهر مثلا او كذا، ليه؟ لان هو ده فرض الظهر مفيش غيره، انت هو ده مش وقت العصر، ولا يسع ان يكون هذا وقت عصر مع وقت ظهر، انت ما بتجمعش صلاه، انت رايح تصلي فرض الوقت فيكفيك ان تنوي هذا الفرض ولا تتلفظ ايه؟ فالتلفظ بنيه مخالف للعقل ومخالف للايه؟ ومخالف للشرع. ثم قال، عايز اخلص فصل النية، قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لان محل النية القلب. يعني مثلا هو راح يتوضا وراح متلفظ بدل ما يقول نويت الوضوء مثلا، ما هو قلنا بدعة، لكن قال نويت الاكل وتوضا، لا يضر، لا يضر سبق لسانه بغير ما ايه ما نوى، يعني انما الاعمال ايه بالنيات، فلو لسانك سبق ما في نيتك لا اعتبار لايه للفظ طالما ان لم تقصد ذلك خلاص. والرجل هذا الذي يعني ضاع متاعه في الايه في الصحراء، ويعني ايس ان يجد هذا المتاع حتى ظن انه حيموت وفضل قاعد خلاص منتظر الموت لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى جاب له الدبه بتاعته جنبه، فمن شده الفرح قال اللهم انت عبدي وانا ربك، ربنا حسبك، اخطا من شده الايه لما نيته ايه نقول اللهم انت ربي وانا عبدك، مش دي نيته، بس لسانه طلع ايه بالعكس، اللهم انت عبدي وانا ربي، لكن ربنا سبحانه وتعالى حسبه على ايه. اذا اللفظ اذا خرج بخلاف ما يريده العبد فهو لغو لا يحاسب عليه للمرء، فلذلك لا يضر ان تلفظ بغير ما ايه ما نوى. ثم قال ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني انت شكيت بعد ما خلصت الوضوء نويت ولا ما نويت لا يضر، انما لو انت في اثناء الوضوء شكيت هو انا نويت، يعني ممكن الواحد يخش على الحوض سرحان بيفكر في مشاغل الدنيا وداخل فتح الحنفية وبيفضل غير لما بيغسل رجله وانا بعمل ايه مش دريان ما نواش، يبقى كل الوضوء ده مش نافع لانه ما نواش يبتدي انه، انما لو فرض انه خلص وضوء خلاص وخرج وبعدين بيقول هو انا نويت ولا ما نويتش، الاصل انه نوى، الاصل انه ايه، يبقى اذا بالتالي ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني مثلا دلوقتي انت خلصت الصلاة كذلك وخرج وانا صليت ركعتين ولا ثلاثة شكيت لا يضر اذا انتهيت من العبادة، لكن لو كنت في اثناء العبادة انا صليت اثنين ولا ثلاثة يضر، فتبني هنا على الايه على الاقل، وانت في داخل العبادة هو انا نويت ولا ما نويتش شكيت في النية يبقى هنا حيضر ارجع عنه النية من الا ان كثرت هذه الايه هذا الشك، الا ان كثر الايه الا ان كثر الشك واصبح كالوسواس فيطرحه ولا يلتفت اليه، وهذا قد ياتي يعني لكثير من الناس خصوصا عند بدايه الالتزام، خلاص عند بدايه الالتزام تيجي تبص تلاقيه هو بقى اتوضا وعرف بقى وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي والسنه ازاي، فبيبدا يحافظ على الصلاه وكذلك الصلاه ما عايز يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فياتيه الشيطان ويخليه يسرح ويخليه يسهى هم دول ركعتين ويبقى خايف ده انا كده دول ثلاثه ولا اثنين لا خلاص صليهم اثنين، وهو ممكن يغلب على ظني انهم ثلاثه وانا سجدت سجدتين ولا ثلاثه لا طب خليهم اثنين، وبعد ما يسجد الثالثه هم اثنين ولا واحده يروح سجد كمان، وممكن يسجد بعشر مرات ويستنى شويه يسيبه، وواحد ممكن يتوضا وتبص تلاقيه واقف على الحنفيه بتاع هذه المناظر كلنا نراها واقف على الحنفيه لا يقل عن ربع ساعه ثلث ساعه يغسل وشه وبعد ما يغسل لرجليه يرجع لوشه ثاني وبعدين يرجع لوشه ثاني، يعني قاعد بيتوضا مش اقل من صفيحتين ثلاث صفائح ميه، الشيطان بيتلاعب فيه، صار الامر هنا كالوسوسه، هذا لا يلتفت الى ذلك، وكما قال العلماء علاج الوسوسه تركها، علاج الوسوسه في ايه؟ تركها وعدم الالتفات اليها، يبقى لما تكثر هذه الوساوس يبني على غالب ظن، لان ده لا سبيل الى اليقين في حقه، ها بيفكرني يعني بعض الاخوه يعني مبتلى، نسال الله تبارك وتعالى يعني يعافينا واياه، ها يعني كثرت يعني عده اسئله حول هذا الموضوع، يعني لا اكون مبالغا ان قلت اتى الي يعني هحسب دون مبالغه ما لا يقل عن 50 مره في نفس السؤال، ها يعني كل ما يلاقيني يعني يجيني يسالني نفس السؤال، هقول له انت عارف الاجابه، اقول له انت عارف الاجابه، هات اكتبها لك في ورقه عشان تطلع تبص فيها هي دي مش هتتغير اجابتك، ابني على غالب الظن ولا تلتفت، ها وهكذا ياتي الشيطان بيتلاعب بيه تلاعب عجيب، يعني يفضل يقول يشعر بكركبة بطني خرج حاجه ولا ما خرجش، ها وهكذا يعيد الوضوء من الاول ويرجع وهكذا، معايشه في وهم ومعايشه في قلق، وخصوصا في بدايه الالتزام يبتدي الانسان الالتزام، الانسان عايز الشيطان عايز يخرجه من هذه الباب، فبيزهقه، بيزهقه بايه؟ يا اما يصعب عليه الصلاه كانها جبل، هو داخل بقى عارف، بيفضل يقعد يصلي ساعه وبيطلع طالع من الصلاه وهو شاكك برضه، وكذلك يفضل يتوضا بتاع ربع ساعه ثلث ساعه، فالعمليه شق عليه، هو بيخلي هذا الامر عسير وشق عليه حتى يتركه، والشيطان لن يدعه حتى يترك هذا الامر ولا يفكر فيه، وكما قال العلماء حتى يخرج من الصلاه وهو يظن انه ما اتمه. شوف يعني الاسلام مش عارف، هو لما يجي لك الشيطان وانت خلاص خلصت بيقول لك انت صليت اثنين ولا ثلاثه، قول له مالكش دعوه، هكذا لا تلتفت، لا تلتفت، هيقول لك وضوءك باطل، قول له باطل باطل، ما تلتفت، لن يتركك الشيطان حتى لا تلتفت. ولذلك قال العلماء علاج الوسوسه تركها وعدم الالتفات اليها. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.